جيتيني أيا سجدة المرتضى حدثيني لما ضج هذا القمر حدثيني أيا سجدة المرتضى حدثيني لما ضج هذا القمر حدثيني يا سجدة الفجر الحزين كيف أضحى دمي الياس اليقين والمصلى باكيا يشكو مصابا ضربة القلب هدمت أركان ديني حدثيني يا سجدة الفجر الحزين كيف أضحى دمي الناس اليقين والوصل ضربة قد هدمت أركان ديني هي عروة قد فصمت وادي السماء فمطرت بصرخة الحزن نعت مصابي الأمين كوني باكي في عروة قد فصمت وادي السماء فطرت بصرخة الحزن نعت لي مصابي الأمير الكون باكي الكون باكي ضربة هدمت كل ركن عظيم ضربة أفجعت كل قلب ضربة هدمت كل ركن عظيم ضربة أفجعت كل قلب رحيم كيف شوفت رامة الإسلام شاقا كيف أضحى حيدر في الأرض ملقى سجدة الفجر أجيب اليوم صدقا أولا أرجو عودة الكرار شوقا كيف شوقت غامة الإسلام شقا كيف أضحى حيدر في الأرض مولا سجدة الفجر أجري اليوم صيخ أولى أرجو عودة الكرار شوق أذانه هل يرفع وصوته أيسمع مكبرا ويركع في سجود وذكر سيعود أذانه هل يرفع وصوته أيسمع مكبرا ويركع سجود وذكر سيعود سيعود ضربة هدمت كل ركن عظيم ضربة أفجعت هدمت كل ركن عظيم ضربة أفجعت كل قلب رحيم كيف شوقت عامة الإسلام شقا كيف أضحى حيدر في الأرض ملقى كيف شوقت غامة الإسلام شقا كيف أضحى حيدر في الأرض ملقى سجدة الفجر يجري اليوم صدقا أولى أرجو عودة الكرار شوقا أذانه هل يرفع وصوته مكبرا ويركع في سجود وذكر سيعود أذانه هل يرفع وصوته أيسمع مكبرا في سجود وذكر سيعود سيعود سيعود لا يرتجى محرابه مؤذنا مصليا بالدعاء هائما أيرتجى محرابه أن يراه قائما مؤذنا مصليا بالدعاء له المصلى ليكون والدعاء فجرحه عميق ليس له دواء يبقى أتي له المصلى فيك والدعاء فجرحه عميق ليس له دواء رافعين الذرع علي له رأس جريح قلوب تلوح ارتجاع تصيح علي ذكاه السكين ونعاه الحسين رافعين يرتجى محرابا أن يراه قائما مؤذنا مصليا بالدعاء هائما يرتجى محرابا أن يراه قائما دعاء هامع أيرتجى محرابا هل يراه قائما مؤذنا المصليا بالدعاء غائما يبكي له المصلى والذكر والدعاء فجرحه عميق ليس له دواء يبكي له المصلى والذكر والدعاء فجرحه عميق ليس له دواء علي له رأس الجريح وقلوب التنوح ارتجاع التصيح علي قد ذكاه الزكي ونعاه الحسين رافعين نداء علي رأس جريح قلوب تنوح ارتجاع تصيح علي ذكاه الزكي ونعاه الحسين رافعين النداء علي علي علي علي جريح دماغ تغطي الجبين ويبكي عليه الزكي ويبكي حسينا مصاب جليل بكته سماء وناحى عليه الوجود بشتوى حزينا طاهين حيدا فجرا مقتال العباد همون تجري بالمال فوز وشغل فوز وشغل بكى كانت سجدة، هنا علي ركعة، هنا كعبة، على صرخة يا كرار، وداعا أمير الهدى، دموع جرت إليك الفداء يا كرار يا كرار. بكت سجدة إن عالت ركعة، هنا كعبة، علي صرخة يا كرار، وداعا يا أمير الهدى، دموع جرت إليك الفداء يا كرار يا كرار يا كرار. علي جريح دماغ تغطي جبينه، ويبكي عليه زكي ويبكي حسينا، مصاب جلي بكته سماء أمينا، وناح عليه الوجود بشجع حزينا. فجران تغتال العباد، دم يجري دمان، فوز وشهادة. بكت سجدة إن عايت ركعة، هنا كعبة، علات صرخة يا كرار يا كرار. وداعا يا أمير الهدى، دموع جرت إليك الفداء يا كرار.